عليكم السلام. عليكم السلام. والله زي ايش؟ دجاج الدو. وانا شو بيعرفني بالدو ولا البو؟ شو بيعرفني يا اخي؟ انا اعطيتك الجواب الذبيحه. ايش معنى سؤالك الان؟ سؤالك ليس جديدا وانما هو تكرار الماضي. راح اقول لك هذا الدجاج اللي بتسميه دو، هذا ان كان ذبح فهو حلال والا فهو حرام. ولا يكفيك هذا؟ وفيك بارك. ان الله هو الحكم في بعض الادله التي تلبس علينا. انا الحمد لله يعني حفظت المساله وقاعد يعني بقدر المستطاع اني اوضح لكثير من الشباب خاصه الجدد انهم يترقبون هذه الكتيبات. ولكن اريد ان اسالك هذا السؤال واتمنى الله انه يسجل حتى ان شاء الله يعني تفهم هذا الشيء. السؤال هو: هل من حكم بغير ما انزل الله غير مستحل ويرى حكمه قاصر وحكم الله العدل والصواب في حكم الله والصواب في حكم الله، لكنه وضع حكمه لحكمه دستور ومراجع يرجع اليها، هل هو كافر كفر مخرج عن الله ام كفر دون كفر؟ نحن انت تقول انك مطلع، هذا السؤال عندنا عده اشرطه عليه. بس لا صله شيخ، بس لعله تفضل. هذه النقطة هل هي تطابق هذا اللي ملبس على الشاب؟ هل هي تطابق هذا الفعل تطابق ما فعله الجزير خان في دستوره الياسق الذي هو جمع من شرائع شتى؟ هذه المرحلة بس نريد التفريق نشوف منها. يا أخي تعددت الأسباب والموت واحد. الصور تتعدد وليس من الحكمة في شيء أن نجيب عن كل صورة. في قانون فرنسي، في قانون سويسري، في قانون بريطاني، في قانون أمريكي، في إلى آخره. فبعض الدول العربية تتبنى قانونا فرنسيا وآخر بريطانيا وإلى آخره. فالجواب واحد سلبا أو إيجابا. من تبنى حكما واحدا يخالف الشرع كمن تبنى أحكاما عديدة تخالف الشرع، فكفره إما أن يكون كفرا اعتقاديا وإما أن يكون كفره كفرا عمليا. لا فرق بين الواحد من الأحكام أو العديد من الأحكام، سواء كان الحكم هو بالكفر الاعتقادي أو بالكفر العملي، لا فرق بين هذا وهذا. نعم نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخنا؟ أهلا وسهلا بحسين. كيف أبو مالك؟ يا أخي هذا البويلر بعد ذهابك اشتغل إلى المغرب، و الريديتر بإمكانك بسهولة أنك تحط إيدك عليه. علمت أعلم بهذه المسألة. كيف علمت وما علمتنا؟ في شغلة نسيتها. إيه الله يسامحك. سامي عندك؟ مين؟ سامي. سامي؟ ها؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في السنة الصحيحة في سنة أبي داود وغيره أنه قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض عرف الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض حكم بجهل فهو في النار. هذول القاضيين اللي هن من أهل النار ليس من الضروري أن يكونوا من الكفار، إنما هما مسلمان. أحدهما حكم بالجهل فاستحق بسبب حكمه بالجهل النار، والآخر خالف الحق وقد عرفه فهو أيضا في النار. فالآن قلت لك آنفا لا فرق بين قاض حكم بحكومة واحدة في قضية واحدة أو في عديد من القضايا، لا فرق، سواء قلنا كفر اعتقادي أو قلنا كفر عملي. فالآن لا نستطيع أن نبرئ مسلما غير معصوم، مسلما غير معصوم أن يحكم مرة في حياته بغير الحق، لا نستطيع أن نقول هذا لإنسان غير معصوم. فهذا الذي حكم سواء لنفسه أو على زوجه أو على ولده بحكم خالف الشرع فيه، هذا لا مسلم يدري ما يخرج من فمه أن يقول فيه قد كفر كفر ردة، لأنه حكم بغير ما شرع الله. هذا الحكم يرده، هذا الحكم إذا تكرر فيأخذ نفس النتيجة، أو لنقل هذه القضية التي قضى فيها الحكم هو نفس الحكم الأول. زيد من الناس حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة، إن استحل ذلك وهو يعلم أن حكم الله على خلاف ذلك كفر كفر ردة، وإن لم يستحل ذلك في قلبه واعتقاده فكفره كما قلت دون كفر، أي كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. فالنوع الأول مهما تكرر فهو كفر اعتقادي، النوع الثاني مهما تكرر فهو كفر عملي. لماذا؟ لأن القضية لها علاقة بما وقر في القلب، فإن كان وقر في القلب في القضية الأولى أن هذا الحكم الشرعي غير لائق في هذا الزمان فهي الردة بعينها، وما يأتي بعد ذلك من قضايا أخرى تلحق بالأولى. وإن قال لا أنا أعترف أن هذا الحكم أو هذه القضية خلاف الشرع الذي أدين الله به، ولكن النفس الأمارة بالسوء، الهوى، الضعف، العجز، مسايرة الناس والأسباب المغرية للحكم بغير ما أنزله كثيرة وكثيرة جدا، فمهما تكرر هذا النوع يأخذ الحكم الأول وهو كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. لكن هنا أمور بعد التفصيل تتعلق بظاهر القاضي أو الحاكم. إن كان ظاهره يجعل الناظر إليه يميل إلى أنه لا يؤمن بالشرع فيحكم عليه بأنه مرتد عن دينه، وإن كان ظاهره لا يشعره بذلك فيقول إن حكمه حكم مخالف للشرع ولكن ليس خروجا من الدين. فلذلك الأسئلة مهما تكررت فهو على النظام العسكري مكانه واضح. الحكم الأول، القضية الأولى هو ردة، فما يلحق بها هي ردة على ردة، وإن كانت القضية الأولى ليست ردة وإنما هي مخالفة للشريعة عملية فمهما تكررت هذه المخالفة فالحكم واحد. ثم أنا شخصيا أتعجب من هؤلاء الذين يرفعون راية التكفير للحكام، ينسون أن هذا يشمل المحكومين أيضا. ماذا يقولون عن هؤلاء المرابين الذين يعيش أحدهم سنين طويلة وهو يستحل ما حرم الله من الربا، هذا كافر أم ليس بكافر؟ ويستحل عمليا كذاك الحاكم، التفصيل هذا لابد منه، الذي يأكل الربا، الذي يزني، الذي يسرق، الذي يشرب الخمر، يدمن على الخمر إلى آخره، هذا التفصيل الذي نذكره في الحكام أيضا يتصل بالمحكومين أنفسهم. فمن شرب مرة واحدة في حياته إن استحل ذلك بقلبه فقد ارتد عن دينه، وإذا أدمن ذلك في كل حياته ويقول حينما يذكر الله يتوب علينا، هذا ليس كافرا وليس مرتدا عن دينه. ولذلك فالقضية واضحة جدا لمن كان على علم صحيح وعلى فهم صحيح، وكفى الله المؤمن القتال.